أحدهم كان قد غشي به عند السلطان، هنالك صنف من الناس ليست لهم همة إلا الوشاية، فهذا الرجل اشتكى عند إمامنا الصادق عليه السلام وقال له إن لي جارا من قريش من آل فلان قد يعني أوقع بي أو يريد أن يوقع بي الضرر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له فادع الله عليه. حقيقة بعض الأوقات الإنسان المؤمن إذا شكى أمره إلى الله عز وجل فإن الله تعالى خير المنتقمين له. هنالك بعض الناس يعيش حالة من الضيق والتبرم، لماذا يرى عدوه سالما مثلا؟ حول أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله عز وجل أن ينتقم منه في الدنيا انتقم منه، وإلا أجل أمره إلى يوم القيامة، وأنتم تعلمون بأن الخصم يوم القيامة يؤمر بتحمل أوزار الإنسان. الإنسان الذي له حق على إنسان وبقي هذا الحق إلى يوم القيامة يقال له تحمل من أوزار فلان لأنه صاحب حق، فإذا رضي وإلا أدخل نار جهنم. قال لي عليه السلام فادع الله عليه. إذا كنت في صلاة الليل وأنت ساجد في السجدة الأخيرة من الركعتين الأوليين فاحمد الله عز وجل ومجد وقل اللهم إن فلان ابن فلان قد شهرني ونوه بي وغاضني وعرضني للمكاره، اللهم اضربه بسهم عاجل تشغله به عني، اللهم وقرب أجله واقطع أثره وعجل ذلك يا رب الساعة الساعة. يقول يونس بن عمار وهو صاحب الشكوى فعلت ما أمرني الإمام الصادق عليه السلام، فلما قدمنا الكوفة قدمنا ليلا فسألنا أهلنا عنه فقلت ما فعل فلان الذي دعا عليه، فقالوا هو مريض، فلما انقضى آخر كلامي حتى سمعت الصياح من منزله وقالوا قد مات. الدرس العملي إخواني من هذا الحديث أن الإنسان من الممكن أن يقوم بعمل يغيظ مؤمنا، الذي آذى مؤمن والذي أوذي أيضا مؤمن، فمن الممكن ذلك الذي قد ظلم يرى بأن حل المشكلة أن يشكو أمرك إلى الله عز وجل. وأنا أدعو كافة المؤمنين والمؤمنات أن لا يستعجلوا بالدعاء على مؤمن يحمل نور ولاية أهل البيت عليهم السلام، ولكنه إذا دعا وأوكل الأمر إلى الله عز وجل فإن الله سريع الانتقام. من الممكن أن يحل عليك غضب لا أول له ولا آخر له، فاحذر دعوات المؤمنين وخاصة في جوف الليل وخاصة في صلاة الليل وخاصة كما قال إمامنا الصادق عليه السلام في الركعة الأخيرة إذا رماك مؤمن بسهم من سهام الليل فاحذر هذا السهم فإنه قاتل. إلهي نسألك وندعوك بحق محمد وآل محمد أن تجعلنا جميعا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع